سمعت. فيقول السائل: ما هي صفات المنافقين؟ وإذا كان في صفة من صفات المنافقين، ما هو المخرج منها؟ هل أنا أعد من المنافقين؟ بين لي جزاك الله خيرا. تدبر القرآن تعرف صفات المنافقين. اقرأ القرآن واستمع القرآن لك كما تقرأ من الياعة لعرف القرآن، واجلس وحضر الجلسات اللي فيها القرآن حتى تستفيد. صفات المنافقين وضحها الله في القرآن. إذا سمعت القرآن وأنت صادق عرفت صفات المنافقين. ومن صفاتهم قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، يظهرون كلا ما يبطلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا كنت تكسى عن صلاة الجماعة هذه صفة من صفات المنافقين، إذا كنت ما تسال إلى الصلاة الجماعة هذه من صفات المنافقين. وإذا كنت ترائي بعض أعمالك بقراءتك أو ترائي بصلاتك أو ترائي بشيء من أعمالك طيبة هذا من صفات المنافقين. وإذا كنت قليل الذكر غالبا في الغفلة والذكر قليل هذا من صفات المنافقين. أكثر من ذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون هذا في الجراحة تكفي منه، هذه من صفات المؤمنين. والغفلة عن ذلك من صفات المنافقين. كذلك كون يسمى ثلاثا مع الطيبين وثلاثا مع الطالحين هذه من صفاتهم. يجبذبون ترك مع الصالحين ترك مع أخوان الشياطين، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.